مشكل من زيارة المقابر، المقابر في ناحية رؤية الموتى، زيارة الموتى، دائما عندك مشكل. مشكلة، وتنقول علاش حنا غادي نموتوا، حنا تنبزز على راسي، حنا ما تقدرش ما تطيقش للمقابر، ولكن النفس ما تنتحملش. ما تحملهاش. إذا باختصار توفى وما قدرش، جيت من الخارج ما قدرش نشوف. خواتاتو كاملين شافوه هو ما قدرش. عنده هذاك الشيء. انت مزوج؟ مزوج مزوج، وانت وحدة ما كتسبق له. شحال تزوجتي من مرة؟ سبعة تقريبا. سبعة نساء. تزوجتي أول خطرة مع قاولية. وفي الخدمة يعني عطاني أنا اللي مسؤول فيها كل شيء. يعني هو اللي مسؤول على الخدامة، هو اللي مسؤول كونترول كل شيء. وفي المخ بقيت نسمح كل شيء، نسمح كل شيء. بعدك مشيت في الزواج ومشيت في العمل، كيعطوك مسؤولية مزيان، الوظيفة يتمنى أي واحد وكتخليها. كيشوف هذاك الشيء في الأول ديالو كيتغير. ديالو في الآخر ديالو ما كتبقاش تبان له كلها كحلة هذيك. عطاني السواد ديال الشركة، هو اللي أنا مسؤول على كل شيء. الخدمة اللي خرجت باش نشوفها أنا ولا الكونترول ديال الخدامة كل شيء. في الأول وفي الآخر نسمح في كل شيء، مشيت للطواليت وجلس. كتمشي للطواليت وجلس. تخلي المكيف، تخلي المكتب الجميل، وانت مسؤول على شركات كبار في اوروبا، وتمشي للمرحاض وكتجلس. سبحان الله العظيم، البنت الاولى وسبع مرات كتزوج، بنت زواج مزيان، الناس يبغيوك، في الاخر تولي العداوه. والقاورية عاوتاني ملي كانت معايا عندي معها ولد، ملي شافتني مريض بحال هكا هي مشات بحالها. ما تحملتش. ما تحملتش، ملي تنبغي نتزوج عاوتاني الاولى تنبغيها تنعشقها، وفي الثاني تبقى تبان لي شي حاجه فيها ما مزيانهش وتبقى تهرب منها تطلقها. شحال طلقتي من مره؟ شي اربع العيالات من مره. بعد اربعه طلقتي يوم، هادو اربعه طلقتي يوم. الخامسه خمسه بالقاورية. ماشي الخاطر. لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي الخاطر ديالك. واللي تنبغيها ما تتبغيش. دابا اخي الكريم اسمعني مزيان، دابا انت مريض، اسمعني غير خير ان شاء الله. ثلاث سنين غادي مع الام تاعك، عندك ثلاث سنين اربع سنين الذاكره تاعك كتحفظ انك كنتي غادي معها ومركباك، فاذا بك كتشوف رجل اسود كيخرج من شاحنه كبيره وهاز عليك شاقو. ست سنين في الدراسه جاك الوسواس والخوف من الموت والموتى، ما قدرتيش تصبر، خرجتي من الدراسه، مشيتي خدمتي مع الاب تاعك قزار، داكشي مع داكشي غلب عليك حتى في العمل مع الاب تاعك، وليتي ما تقدرش تشوف الموتى نهائيا او انك تسمع ذكر الموت. الهضره ديالها ولا فتح في القران ما سمحتيش يهضر الموت نهائيا. طيب وليتي كتضرب الجسد تاعك بشده الحر، الالم اللي كيسمعش واحد كيضر لك الموت. طيب 18 19 سنه قلتي وقع لك داك المشكل الغريب حتى هو، وكراهيه النساء، الان خدمتي في اوروبا كتمشي غير الشركات المزيانه كيقبلوك، بعد فتره قليله كتولي كتكره الوظيفه والعمل وكتمشي غير المرحاض الطواليت وتجلس فيه. النساء تما طلقتيهم، الان طلقتي خمسه المرات، والان حتى الاب تاعك توفى وجيتي من اوروبا باش تشوفه، ما قدرتيش تشوف الاب تاعك النظره الاخيره او تسلم يتقبله، لانك كتخاف من رؤيه الموت. الى الان ما كتشي كامل، ما قدرتش قيسو ولا قصدو ولا شي حاجه. نمشي قصير، نمشي ندير بزاف د الحوايج اللي ما نتصورهاش وما نشوف، خصني نشوفو. يتحمل، ما كيتحملش كاع الموت نهائيا. مشيت عند اطباء نفسيين؟ مشيت، ما تبع الدواء ما دار والو، ما بقيتش نتبعو على النعاس والكالم وصافي. دابا عطيني ما نخدم ما والو، ما اوروبا عطيك بطاقه لاكارت، عطينا لك صافي. فهمت، يعني اللي خاصك تاخذها والفلوس وما تخدم ما والو. قلت له فتحوا لي من راسي، ما بغاوش. ما باش يفتحوا لك، اش يفتحوا؟ وكيشوف انت كتحب مشكل في الراس الداخل، يعني ولتي مضحي انك دير عمليه على راسك غير ترتاح. يا تموت يا تحيا، قصدي ما عارف والو. صافي يفتحوا لي، واخا نجحت العمليه ما خصنيش نشوف هذوك الحوايج. كيشوف بزاف ديال الحوايج عاوتاني. انا عارف العمليه اللي داروها لي، تقدر تنجح تقدر ما تنجحش، ولكن خصني ما نبقى صافي نتكالما صافي، ما خصنيش نشوف هذوك شي حاجه صافي، واخا يخرجوا عليا. ما بزاف ديال الحوايج عاوتاني غير كان الله في عونك يا اخي. صراحه نعاونوك ان شاء الله باذن الله، الله يوفقنا. هذا شيء خطير والله العظيم، خليك كتبوا اش كيبورش والله العظيم. الله يمسهل، حيت دا سنك ثلاث سنين وانت في الموت الى الان، في الموت وتكره الموت، انت ميت حي وتكره الموت. انا تركز راسي تنقول لا حنا كنا نموتو حنا راه في الاسلام خصني كلشي نتقبلو خصني كلشي ولكن والو واخا الصلاه نصلي نخطا في الصلاه ونولي نصلي بالزز ونصلي هذه نكمل الصلاه والصلاه نصليها في الوقت ديالي الا كنت خارج الا كنت خارج ما عندي ما ندير تنجي للدار ونصلي شحال عمت في اوروبا دابا دابا من 91 20 عام لا لا لا 27 20 شنو نقول لك يا اخي الكريم عندك شي احلام بالليل دابا مابقاوش يجيني الاحلام بقى نتبع الفيديو الفيديو ديالك بقاو يجوني شي احلام انا ما عمري ما لقيت خليت البوطه شاعله في حياتي ولا شي حاجه لقيت البوطه شاعله بوحدها بوحدها يعني نقول نسيتها ما نسيتهاش انا فكرت راسي ديك السيت نحطوا عليها ديك سميتها البراد ولا الطنجره عندك الحديده وحده محيده زعزعه انا ما نديرش كوك علاش انا متنق كل كان خليت هذيك سميتها البوطه شاعله منين غنكون نقيها انا تحرقني شتي تحرقني فعلا اوكي عاوتاني هاد الايامات هذه خليت الماء ديال الدوش شاعل تجا الولد عندي الصغير قال لي راه شاعل قلت له كيفاش بغيت نسيت انت قال لي ما تنحلش من هنا انا تنحل هنا من هنا قلت له صافي انا ما تنقول مناش انا ما نعرف انا ما عمري ما وقع لي هذا الشيء هذا علاش هذا الشيء كيخرج دائما شتي يعني كيري كل شيء في الدار ثلاثه السوايع ولا اربعه السوايع والله بابو بالماء سخون داك ديال الدوز ديال البانيو محلول يعني وعندي حتى الولد 100% حتى هو يا كنت نجيبو قال لي صال الصيف قال لي تزاد مزيان في الولاده ديالو اول ديالو قلبوا الطبيب جبروا كلشي مزيان حيت ما تيتزاد يقلبوه كلشي من بعد تزاد بشي 3 سيمانات قبل وداروه في القرعه ديالو مع الولاد بزاف نشوف واحد الكتابات معلقين واحد الولد تما كاين اجنبي ما عرف تركي ولا ما نعرف اش من بلاد انا بلجيكا طيب قلت انا دمت لي تشفه قالت لي موير صافي حيت دوزنا شي 3 شهور ولا شي حاجه كان بحال ما شتي 4 شهور السيد ما خصو يزيد على كرشو ولا يدير والو بحال اللي زحاف جات واحد تدير له الترويض عندنا في الدار شويه شويه قالت لنا راه هذا ما تيسمعش قلت له مول لا مزيان تيقول الدكتور قلت له لا سمع ما تسمع دوزنا له قال لك قال لك السمع ديالو واحد القليل يسمع بحال الكاميو بحال شي حاجه بحال الموطور شي موطور مجهد بحال حنا ما يسمعناش عيام يدوزوا له قالوا عنده كلشي مزيان ولا دوزوا له قال لك كلشي مزيان عنده في الودن ديالو ما عندوش شي حاجه فيها شي ديفو شي عروق متوشي ولا شي حاجه كلشي مزيان مناش ما نعرف داروا له واحد لاباراي عاديه ديرو نجربو حيت ما جبرنا شي حاجه هكاك والو داروا له جوج والو عاوتاني قال خصو العمليه نديروها له فرشوها درناها له قالت لك امي هي اللي ما ديرها له شخ ما خلينا ما جرينا عليه هنا في المغرب وما كاين والو جبت واحد السيد تما كاين قال لي لا قال لي لازم دير له العمليه ديالو ما تضيعوش ونتو المرأة لازم خصكم تكتبوا حتى وياها انما عاد دوزوا واحد المده راه غادي نتفارقوا وفعلا تفارقنا كيفاش تكتب المده فين كتبتوا هادي جا عندي واحد السيد عندي شتي ما عرف شنو هو دار تما كي جيت باخيره ايوا عرف ودار شي حاجه تما ما عرف شنو هو دار ايوا وقال لي راه الولد لازم دير له العمليه ما تخليش بلا عمليه هذا جاي يلقيك يعالجك بالسحار هذا وكتبتي ليه انت وزوجك تفارقوا لا هو قال لي راه تفارقوا يعني شاف بمعنى بالشعوذه ديالو انكم غتفارقوا يعني تفارقنا والولد قال لي 100% حتى هو مسكين من قلت له انا عندي عند الراعي قال لي لا بقى يتفتف قال لي لا اخا قال لي خليني بحالك كيقول بابا بحالك شات عمرو دابا دابا في عمرو طالع في 14 من هنا يومين في 14 سنه بابا ما كي والله ما عرفتش نقول لك خويا انت سبحان الله نقدر الله ما شاء فعل وكيفاش احكي لي شنو كان كيوقع لك مع هاد خمسه العيالات مشاكل اللي كتوقع لك معاهم ما عندي مشاكل ما عندوش مشاكل تيبانوا لي ما تعجبوني ماشي هما اللي فيهم المشكل انت اللي فيك المشكل كانوا معاك مزيانين لا انا تنبين فيهم المشكل انا تقول لهم ما خصنيش هما ما فهمتش شي حاجه وكتطلقهم الا ما طلقتهمش ما نكونش مرتاح شحال كتستمر معاك المراه ما نطوش معاهم عام ما كاملش عام طلق كي اللي ما كاملش عام ثلاث شهور شهرين غير كيجي غير بار تليفون بحال ما هكذا الو الو ما كيتفاهم لا ماشي توصل انا عارف القانون المهم ماكسيمو عام ديالهم قانوني ديالهم نعم فهمت ما طولش معاهم حتى من اوروبا عرفت عام يعني عام صافي كي كتزير عن جهاني عباش نطلع ليها ولكن من عندي فرحان في الفاكونس ديالي ندورو حنا وياها كلشي هذيك ولكن ملي نقول لا ما نوليش صافي والنهار مين عم يطلق ولا شي حاجه غادي نرتاح واحد راك طلقت ترتاح واحد الوحده عاوتاني كانت مشات هي وبا يا رحمه برحمتك جاي فرحان هو من بلجيكا ملي لحق المطار بحال ما كدايا كينزل من المطار الزوجه ديالو جات هي والزوجه هي وبا يلا كيخرجوا من المطار بحال ما كدايا غير شاف الاب ديالها وهذا صافي اللي عطاه تما كاينه في المطار هذيك النظره ديالو ما بينها وما بينه كان جاي فرحان بحال اللي وجهها ما عجبنيش وجهها بحال اللي تحال كي كينزل من المطار كتصنت سؤال القران في الدار شو كيقرا لك نقول لك انا دائما يعجبني القران نصنت عليه ولكني تنبقى نتحرك كيفاش تحرق ما عجبني راسي كتزير كيتحملش هذيك الشيء ديالي وبعض الفقهات شي ايات يعجبوني وهذا ولكن ما شحال السن ديالك السن ديالي دابا 38 سنه 48 ما بين 47 زي 67 دم عندك لا زوج لا والو لا عايش وحدك ودابا الحاجه البنت اللي تنبغيها انا وزعما كاين دابا في هذه الساعه هذه هي ما تقول ايه ولكن من بعد ما تقول لا يعني علاش ما نعرفش تقول لك لا وصافي ولا سايب خليني على سايب الامنيه ديالو ولا بغات هي انا ما نبغيش الامنيه ديالو هو يدير زعما كاين شي بعضين يبغيوني وانا لا نهار الاول نبغيها ونهار الاول نضطر انا وهما يقلبوا عليا وانا ما نبغيهاش او العكس لا دابا الامنيه ديالو هو كيبغي زعما كاين يعمر الدار ديالو هذا وانا فهمت مزيان الحمد لله واضح واضح واضح واخا جيت قدامي يا ربي بجوجكم كحتي مريح واحد بعد تتم صراحة اخويا راك تتألم صراحة الامر ما ساهلش باش تبقى بلا مرا وخمسة مرات كتطلق ومن الصغر والكبر وكذا والامراض وكذا يلا دير يدك على وجهك ماشي مشكل يلا تسجل ماشي مشكل سجل بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين ثم ما بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا وأجر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من النار وفتنة النار وعذاب النار إلهنا وسيدنا ومولانا أنت الله لا إله إلا أنت وأنت القائل ولسوف يعطيك ربك فترضى عطاء الله لا ساحل له ولا حد له عطاء الله عظيم وجوده واسع فله الحمد والمنة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الأمر عظيم والوضع جسيم. والله الذي يعلم سبحانه ونحن لا نعلم، حكمته بالغة، فلا نعلم أسرارا في حكم الله عز وجل وحكمه بالغة. نسأل الله العافية ودوام العافية والشكر على العافية، ونسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يعفو عنا جميعا إنه العفو الغفور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك ما أجلك وما أعظمك، سبحانك أنت خالقنا، الأمر إليك، لله الأمر من قبل ومن بعد، الأمر أمرك، سبحانك. اللهم إنا نسألك بأحب الأسماء إليك، اسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم أنزل علينا رحمة من رحماتك، أنزل علينا ربنا رحمة من رحماتك، اللهم أنزل علينا رحمة من رحماتك تمحو بها ربنا كل محق، تمحو بها ربنا كل تعظيم، تمحو بها ربنا كل داء، كل سحر، كل مرض، كل مس. لا إله إلا أنت، رحمتك وسعت كل شيء، فاكتب لنا رحمة من رحماتك، اشفنا برحمتك، وعافنا برحمتك، واعف عنا برحمتك، واغفر لنا برحمتك، ورد علينا برحمتك، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك، وأنت الله لا إله إلا أنت، من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذك به محمد عبدك ونبيك، فنحن عبادك الضعفاء إليك، الفقراء إليك، لا غنى لنا عنك طرفة عين، سبحانك بك نجول ونصول وفيك نحارب ونقاتل، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله نبدأ. على الله نتوكل، وما لنا ألا نتوكل على الله، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. تجلى بفضل الله اهتزاز ورعشة ورعدة، بفضل الله تعالى تجلى في البدن من يهزه ويضطرب ويتماهل معه، وما سمعناه يهز الجبال الرواسي، يهز القلوب القاسية، ما سمعناه جلل وأمر عظيم، ما سمعناه أمر محزن ومبكي، ما سمعناه أمر عظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصب علينا وعليه الخير صبا صبا، والطمأنينة والبر والسلامة والسكينة والرضا والسعة صبا صبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك، من يجود علينا ومن يتفضل علينا سواك، ومن يحمينا ويحفظ. إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا تخلي بيننا وبين أعدائنا، إلهنا تولانا، إلهنا تولانا، يا رب أنت نعم الولي وأنت نعم النصير. فبسم الله نبدأ. إلى كل جني سكن البدن منذ الصبا، منذ الطفولة، إلى كل مس قديم لازمه سنين، إلى كل شيطان رفع راية التحدي والطغيان، ولا زال هو صبيا، لا زال صغيرا، يراك، يلمحك، يبصرك، وأنت أسود طويل وترفع بيدك السلاح، تشير إليه بالسلاح، تؤذيه بالسلاح، وكان صغيرا لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر أو يتكلم فيسمعه من يسمع ويعقل من يعقل. كان صغيرا، كان صغيرا، كان لا زال صغيرا، لم يتجاوز من العمر 3 أو 4 سنوات، وأنت أنت ترى له وتظهر له وتتجلى له، طويل وعظيم وكبير وبسلاح، بسلاح فتاك تريد أن تأخذه وتريد أن تخيفه وتريد أن تؤذيه. بدأ الأذى معه منذ الصغر، منذ 4 سنوات، تواصل الداء معه واستمر معه حتى بلغ من السن 6 سنوات، فما استطاع أن يستمر في الدراسة مع أنه في الفصل الأول أو الثاني، ما استطاع أن يستمر لوسواس يأخذه يقتله يخيفه من القتل، قد رأى منك القتل والموت، فأصبح يخاف من ذكر الموت والقتل، أصبح يخاف من خوفا شديدا يتملك ويتابه إذا سمع اسم الموت أو رأى الموت أو طالع الميت أو المقبرة أو القبور، أصبح كل ما له علاقة بالموت وبالآخرة يخيفه ويرعبه، مع أنه مؤمن موحد يؤمن بقضاء الله وقدره ويوقن أن الله تعالى أحيا وهو الذي يميت سبحانه جل وعلا، لكن الوسواس يقهره ويأخذه. خرج من الدراسة ثم التحق بالعمل مع الوالد في الجزارة وفي الدم والذبح، فاشتد الأمر عليه، فاشتد الأمر عليه، وسواس يأخذه هنا ويأخذه هنا، يجول به هنا ويصول به هنا، يقدمه هنا ويؤخر هنا، وسواس جعل العيوب عليه تترى وتوالى، والقهر عليه يترى ويتوالى، فأصبح في الأذلين، فأصبح مع الخاسرين، لا يستطيع أن يقدم ويؤخر أو يكسب مالا أو يتعلم علما، فبدأ التعطيل يلحقه من كل جانب. هكذا رأيك وهو لا زال صغير، ثم هكذا لحقت بعقله وفهمه وهو صغير، ثم بكسبه وعمله وهو صغير، واستمر الأمر كما تعلم أنت وكما تختفي والتوارى أنت، فتقدم به العمر فلا علم حصل ولا مال كسب، فلجأ واضطر إلى الهجرة وإلى السفر إلى خارج البلد. هناك فتحت الأبواب وكتب الله له من الخير ما كتب، فينادى عليه في المؤسسات وفي العمل والتجارات، فيكون هو المسؤول ويحظى بالقبول وبالمال والرزق الواسع، لكنك أبيت إلا أن تكون معول هدم سوادا أسودا تغير بهجته وتكدر صفو مزاجه وحلاوة حياته، فجئت بكل بأس وشقاء فتغيره من مكتب مريح ومن جو لطيف، فيأخذ نفسه وقوامه وثيابه فيذهب ليستريح أين؟ في مكمن النجاسة، في الحمام، في المرحاض، يبقى هناك هو المسؤول عن الشركة والمسؤول عن الخدام والعمال، أين حينما يسأل أين يجدوه؟ إلا في النجاسة وفي الحمام، هناك يجد الراحة ويجد الأنس ويجد الألفة ويجد ما به تطيب نفسه، فلا يفكر في حمام بقدر ما يفكر ما يجده في صدره وفي عقله من راحة. أخذته إلى هناك، ويستمر هكذا الأمر حتى يقيل أو يقدم استقالته من نفسه ويغير العمل من نفسه فتخرجه، ثم ينادى عليه في عمل آخر فيكون على شأن وعلى مكانة، فتأخذ كذلك إلى الحمام، وبعد فترة هو من يقدم الاستقالة، وهكذا الأمر لا عمل ولا كسب ولا قرار ولا استقرار. جاء في الزواج، تقدم إلى الزواج، كلما تزوج امرأة أحسنت إليه شاركته بجد وبإخلاص وبحب، لكنه ما يلبث أن يمر حولا كاملا أي عاما كاملا إلا ويطلق، واستمر الأمر مع 5 زوجات، كلما تزوج كلما طلق، وإذا أحب لم يحب، وإذا أحب لم يحب، وإذا لم يحب أحب، وهكذا حتى يكون النقصان يعتريه من كل جانب، في صغره، في دراسته، في عمله، في سفره، في كسبه، في زواجه، ثم في أبنائه، والآن في بيته، فأصبحت الأذية تلازمه من كل جهة، والأطباء أقروا بإجماع في أوروبا أن له بطاقة يأكل ويشرب وينعم ويتلذذ ويكسب ويؤجر دون عمل، فقد أقيل، بل له العذر للإعاقة وللداء وللمرض. بهذا أنتم الآن ترتعدون وتهتزون، ترتعدون وتهتزون. وجل الله جل وعلا حال من يسكن في بدن، جل الله أعراضهم جلية لأول مرة، فثم بفضل الله تعالى تبيان شاف كاف. نسأل الله تعالى المعونة والزادة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، كلنا جارا من شر خلقك أجمعين. أن نسأل الله جل وعلا أن يجعل بأسكم بينكم، وأن يورنا سبحانه جل في علاه ضعفكم، وأن تأتوا إلى الإسلام مسلمين منيبين، وأن تكونوا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. فأنتم من تسبب في العثرات والزلات والسقطات، وأنتم من ضيع القربات والطاعات والأموال والخيرات والزوجات، أنتم من كان يؤذي